فالوضاعة الحسن والجمال والتفريق من القلوب والبيت الحاج من النوم بأنها أعظمت الغرم وابتدت بالكائن المثل الوزير نظام البطن مع استرخاء السن والرغى بالنور والحال المال وهو المحول وضعف التركيز والإسراء والشبار بشيء والحرم والصلة والصغر والصالة والصغر والرأس والرغى صفرة للبعض والصغر المنقطع المنقطع الأولى من الخاصة منقطع الأضلاع إلى الخاصرة أي ليس لأفنج عالم البطن ولا بشديد ولا بشديد بالحكم الكبير بل هو ولا بشديد بالحكم الجنبين بل هو حمالة فهي صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم والبشير المشهور بحسن كأنه صار حسن له علام والقصير الحسن القصد والحسن حسمة الوجه والدعج شدة سواد العين والأشبار حروف الأشبار التي تنتمي عند التغوير والشعر نحو الشعر نحو عليه ويقال لها الشعر أن أداب الأراضي في شعر الأطفال في شعر الأشكال والغطف بالغي والعين يقول وهو بالمعجمة أشهر معنى وأنها معه منعظمة مثنية وفي رواية الوضع وهو يقول أيضا والصحة تشبه البحة والضحة شبه البحة وهو غيره في الصوت وفي رواية صهل وهو غريب وأيضا لأن الصغير صوت الفرس وهو يصل يقتل بشدة وقوة والسفر يقول العذر والكتابة كثرة الالتهاب والاجتماع والأزج والأزج المتفوس الحاجبين ويقضي إلى قول الحاجبين ويكفهما وصفوهما إلى أمر الفأل إلى أمر العين والأقرب متصل عن الجانبين أحد الجانبين بالآخر والآخر منتصب على الجانبين الآخر وسماعي على دراسي وفي رواية سماعي أي كلامي على من حوله من فلسائه على من حوله من فلسائه والفصل مفسرة في قولها لا نذر ولا هذر أي ليس كلام بقليل لا يفهم ولا بكثير يمل والهذر كثير وقولها لا تفتحم عين بقصر أي لا تدري في قصره تجاوزه إلى غيره بل سهاب وتقبل والمحمود المخدوم والمحمود الذي اجتمع الذي يجتمع الناس حوله وأفضل أحسن والعابس كارث وجه والمفنى المنسوب إلى الجهل وقلة العقل والضخم المضخم العظيم المعظم والمشدد الطويل والعقيقة الشعر والعلمين الأنف والأفنى فيه طول ودقة رغنبته وحدث بوصفه في يقول من القصر أغنبته في يقول من القصر أغنبته وحدث بوصفه والشمم تتاع القصبة والسواء على وإشراف الأغنبة قليلا وضيب الجميع الواسع والشنم الأسنان ووجهد أطرافها ووجهد أخوفها والمسحوبة الشعر مستدرك ما بين اللذة للسرة والذيذ العنق والدنية الصور والذات المعنون بل المعنون تماسك المستمسك اللحم غير مستقيم وقوله سواب البطن والصدر يريد ان بطنه غير مستقيم وهو مساو لصدره وصدره عليه وهو مساو لبطنه وانه مهجر به يعني شديد بلاغ وأنه مجرد يعني شديد بياض ما جرد عن ما جرد عن الزوج راحة الراحة يعني مشروط من جسد صلى الله عليه وسلم ورحم الله عز وجل والشجن والشجن الغليظ وقوله قمصان قمصين الاخر مرتفع عن الارض من باطن القدم اراد ان ذلك مرتفع بها وقد روي في خلاف ذلك وقوله مسيح القدمين يريد منسوخ الله القدمين فالماء اذا صب عليهما مر مرا سريعا لاستوائهما وهو الا سكينا وقوله يخطو تكف عنه يريد انه يمتد من شده ويمشي في رفق غير مرتفع والصدر للحذاء ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل تفسير قريب الألفاظ المذكورة في سنته صلى الله عليه وسلم وهي بوضوح ما ذكر مستغنية عن التعريف عليها في مثل هذا المختصر إلا أنه ينبه إلى ما ذكره في قمصان الأخمصين إلى أن الأخمص ما اتسع عن الأرض من باطن القدم فقدم النبي صلى الله عليه وسلم في باطنها مرتفعة عن الأرض وقد روي باختلاف ذلك والصحيح هو الأول وأما الثاني فلا يثبت. والأول هو الصفة الكاملة، والصفة الكاملة للقدم أن تكون في وسطها بطنها مرتفعة عن الأرض غير مستوية من كل جهاتها. فصل لأخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال عنهم أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي المرء قوما اتخذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحسن الناس ما سمع شيئا مرفوعا فقال لا، وكان أكثر الناس وكان أشد حياء من أبرار كثيرا لا يثبت بصره في وجه أحد، وكان لا ينتهي نفسه ولا يغضب لها إلا أن انتهك حرمتنا، فيقول لله ينتهي وإذا غضب لله لم يكن لغضبه أحد. والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده بالحق واعي، وما هذا طعام المرء من الشهر وكله وإن لم يشتهيه تركه، وكان لا يأكل متكئا ولا يأكل على أخوان ولا يمتنع من مباح، وإن وجد تمرا أكله، وإن وجد خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز فرح أو شعيرا أكله، وإن وجد لبنا من تبابي أكل يدخ بالقطر، وكان يحب الحلواء والعسل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز شيء، وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهران لا يقال في بيت من بيوتنا، وكان قوته التمر والماء، يأكل هدية ولا يكون صدقة ويكافئ عن هدية لا يتأنم بمأكل ولا جلس، يأكل ما وجد ويلبس ويلبس ما وجد، وكان يخصف النعل ويرفع الثوب ويخدم بمنة أهله والعود مرضه ويخدم في مهنة أهله ويعود مرضى، وكان أشد الناس تواضعا، يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دنيء أو شريف، وكان يحب المساكين ويشهد جنائزه ويعود مرضى ولا يحفر فقيرا ولا لها من يكلم فيه، وكان يرفع الفرس والبعير والحمار والبغلة ويردف خلفه عبده أو غيره، لا يجعل أحدا يمشي خلفه ويقول خلفه وخير الملائكة، ويلبس الصوف وينتعي المصروف، كان أحب لباسه إليه اعتبارا، وهي من برود اليمن فالبيت فيها كبرة وبيرة، فخاتمه في البطن، فصوف منه يلبسه في خنصره الأيمن، وربما لبسه بالأيسر، وكان يصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد آتاه الله فاتح خزائن الأرض كلها فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها، وكان يكون الذكر ويقيم اللغو ويقيم الصلاة ويقصر الخطبة أكثر الناس تبسما وأحسن بشرى، مع أنه كان من رواس الأحزاب دائما في مع أنه كان متواصل الأحزاب دائما منه، وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، يستألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ولا يطوي بشرف عن أحد ولا يجمع عليه، يرى الناجي مباحا فلا يذكره ويمزح ولا يقول إلا حقا، ويقبل ما جرت المعتدل إليه، له أبي وإمام لا يرتفع عليه بمحسن ولا بلبس، لا يمضي له وقت في غير عمل إلا يؤتي ما لا بد له أن ينهي، وعلى غنم وقال ما في النبي إلا وقد رآها. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كان خلقه القرآن يقضى لغضبه ويقضى لرضاه. وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أمسست لي بالا ولا حريرا أيها من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شربت رائحة قط كان أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أبقي القط ولا أجري إن فعلت ولم فعلت كذا، ولا أجري إن لم أفعل ولم أفعل ألا فعلت كذا وكذا. قد جمع الله تعالى له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال، وآتاه الله تعالى من الأولين والآخرين، فما فيه النجاة وما هو فيه النجاة والفوز، ورغمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر، نشأ في بلد من بلاد الجهل والصحاري، آتاه الله ما لم يؤت أحدا من العالمين واقترهم على جميع الأولين والآخرين، وصلوات الله عليه دائما إلى يوم الدين. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة المتعلقة بخلقه، أتبع ذلك بفصل فيه بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم الباطنة المتعلقة بأخلاقه وكماله صلى الله عليه وسلم. فذكر جملة مستفقة منها اشتهارها يعني عن تتبع أفرادها الوقوف على صحتها. فجميع ما ذكر ومما ثبت من نعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا مستثني مما استقبل في البيان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكان من شجاعته أن يتقى به صلى الله عليه وسلم عند شدة البأس، وكان أسقى الناس وأكرمهم، وكان أهلم الناس، وكان أشد حياء العذراء في خدرها. ونكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بتصديق حيائه أنه كان لا يثبت بصره في وجه أحد، وهذا مما لم يعرف في كلام المتقدمين من نقل السيرة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ونص العراقي في شرح الإحياء في تحليل الإحياء أنه لم يوجد، وفيه نظر لمخالفته لجملة من الأحاديث الواردة على خلاف ذلك، فلم يكن حياؤه يحمله على عدم إثبات بصره لأحوال يحتاج فيها إلى إثبات البصر. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا انتهت حرمات الله فيغضب لله. وكان القريب والبعيد والقوي والضعيف كلهم في الحق عنده سواء، وما عاد صلى الله عليه وسلم طعاما قط يعني من الأطعمة المباحة دون المحرمة. أما المحرمة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشينها ويعيبها، أما المباحات فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعيب شيئا منها، بل كان إذا قلب إليه الطعام يشتهى وأكله، وإن لم يشتهيه تركه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، والمراد بالاتكاء في هذا الموضع هو تربع، والمراد بالاتكاء في هذا الموضع هو إلقاء أحد الجانبين على الأرض وتقريبه إليها، كما استظهره جماعة من المحققين منهم ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباب. والتربع وإن سمي لغة اتكاء لكنه ليس المقصود في هذا المحل، المناسب لهذا المحل هو الإلقاء أحد الجانبين على الأرض بمتكئ أو مباشرة بحيث يقرب أحد الجانبين إلى الأرض أكثر من الآخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل على هذه الهيئة لأنها هيئة أكل الجبائر. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل على خوان أو قال قوان بكسر الخاء المجمة وضمها، والمراد به المائدة المرفوعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل على الأرض، ولم تزل هذه عادة العرب حتى يومنا هذا، والأكل على الموائد جائز. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاخر يتكلم بالهاتف يخرج البطر تكلم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه صلى الله عليه وسلم كان لا يمتنع من مباح. وين اصله؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمتنع من مباح، وهذا إشكال الناس خلال الأحاديث عن الله، إشكال أو ليس بإشكال؟ ألم يقدم رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إداوة من خمر ردها؟ شو الجواب؟ فلا ولا لا؟ لماذا ردها؟ لأنها محرمة. هل في إشكال؟ لا، لكن الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه في حجه لحم حمار وحش فرده لأنه كان محرما، وقرب إليه الضب فرده صلى الله عليه وسلم ولم يأكله لأنه لم يأكل في أرض قومه، ففي هذا أنه امتنع صلى الله عليه وسلم من مباح عن المثالين الآخرين. أما الأول فإنه محرم، وإنما ذكرته في تمتلك. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ وضح الإشكال لما وضح الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن مباح، فما الجواب؟ هذا آه طيب الامتناع يقول لا يمتنع من مباح، بعدين الكلام اللي بعده يفسر الموجد التمر أكله، الموجد قبل أكله، الموجد سواء أكله، مع أنه امتنع صلى الله عليه وسلم من مباح. يعني امتنع مباح لكن انا كان محرم امتنع عن الضبط يعني يقول لما يكون يعني امتنع انقضي نارك فيها الاول وضعك الثاني هاي هاي امتنع ولم يعيد الطعام هذا ما نختلف لكن امتنع المصلي يقول لا يمتنع من مباح مع انه امتنع مش اشتهاء هذا مكروه منه الجواب بأن يقال إن معنى قول المصنف ولا يمتنع من مباح المراد بقول المباح يعني المعلن المتيسر من طعام صلى الله عليه وسلم هذا مراد في المباح ويفسر هذا أنه إن وجد ثمرا أكل وإن وجد خبزا أكل وإن وجد شواء أكل المقصود بالمباح يعني المظهر المتيسر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل المراد به الإباحة التي يرسلها الرسوليون بمعناها العام ثم ذكر من أجل صلى الله عليه وسلم أنه أكل البطيخة بالرطب المراد بالبطيخة الخبز المعروف حتى يومنا هذا وكان يحب الحلواء والعسل ولم يشبع صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهران لا يوقد في بيت من بيوت نار وكان قوته مستمر والماء وكان يأكل هدية ولا يأكل الصدقة ويكافئ على هدية ولا يتأنق في محفل ولا ملبس يعني لا يتكلف في تجويد ذلك وتحسينه بل يأكل ما وجد ويلبس ما وجد وكان يفسح النعل ويرفع الثوب أن يصلح نعله بما يصلحها من جلد أو غيره ويكمل ثوبه بما يكمل به فيلبس صلى الله عليه وسلم النعل مصوفا والثوب مرفوعا وكان يكون في خدمة أهله ويعود المرأة وكان أشد الناس تواضعا يجيب من دعاه وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاه وكان يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة ويرجب خلفه عبده أو غيره من الصغار أو الكبار ولا يدع أحد يمشي خلفه وكان يقول خلوا ظهري للمائدة وكان يلبس الثوب وينفعل المقصود والمراد بلبس الثوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحاشى لا أنه كان عامة لباسه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الصوف والقطن والكفتان أما تخصيص الصوف باللبس دون غيره والتعبد لله عز وجل بذلك فلا أصل له كما ثبت هذا عن محمد بن سيرين وقيله جماعة من أثابت شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن القيم وكان أحب لباسه إليه الحجرة وهي من برود اليمن فيها حمرة وبياض وخاتمه فضة خصه منه كان يلبسه في خنصره الأيمن وعلى هذا أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والخنصر هو أصغر الأصابع وربما لبسه في الأيسر وروي في ذلك أحاديث صحح بعض أهل العلم طائفة منها والأشبه أن أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يلبسه في الخنصر الأيمن وقد اتفق أهل العلم على جواز لبسه في هذا وهذا كما نقل الإجماع النووي رحمه الله تعالى وكان يعصب على بطن الحجر من الجوع وقد أتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها وكان يكثر الذكر ويطل اللغو ويقيم الصلاة ويقصر الخطبة وكان أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا مع أنه كان من نواصل الأحزان دائما الفكر وهذا الموضع موضع مشكل أيضا ما وجه الإشكال؟ لو متواصل الأحزان لو هو بسيء وين على وجود الأحزان قضية الإنسان يكون في بس من الإشكال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من الفسق فكيف يجتمع هذا مع صفته صلى الله عليه وسلم ولهذا ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان متواصل الأحزان لا يثبت وأنه منكر لا يصح عنه مع تعويذه صلى الله عليه وسلم من الحزن واضح؟ واضح كلام القيم؟ ولا مو واضح؟ وش في أحمد كلام القيم؟ لا يثبت وأيضا قال إيه؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ لكن شيخه أباه شيخ الإسلام أبا هذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ما جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه كان متواصل الأسنان صحيحا باعتبار معنى التيقظ والاهتمام واستعداد لما يستقبل من الأمور، وهذا هو الظاهر فيما جاء في حديث هند بن أبي هالة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان متواصل الأحزان، يعني كان يقظا مهتما مستعدا لما يستقبل من الأمور. ويدل على هذا قوله بعده دائم الفكر، فإن ديمومة الفكر تقتضي أن يكون الحزن في هذا المعنى، يعني اليقظة والاهتمام واستعداده لما يستقبل من الأمور. أما إن كان بمعنى الألم على فوات مطلوب وحصول مكروه فهذا مما امتنع وصف النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو المعنى الذي ظنه ابن القيم ثم تكلم بما تكلم به مما سبق ذكره. فما نحى إليه شيخ الإسلام من التفريق بين الحزنين، وأن الذي يثبت بوصفه صلى الله عليه وسلم هو أنه كان مستيقظا مهتما هو الصحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكره الرائحة الريحة الكريهة، ويستأنف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ويرى اللعب المباح فلا يكفره، ويمزح ولا يقول إلا حقا، ولا يرتفع على إمائه وعبيده بمعتن ولا ملبس، عامرا وسطه بطاعة الله سبحانه وتعالى، وقد رعى الغنم كما ثبت ذلك عنه الصحيح. وقد جمعت عائشة في وصفه فأحسن فقالت كان خلقه القرآن، والله سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيهدي لأقوى من الأخلاق والصفات وهي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أنس في ذكر بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من دين كفه وطيبه رائحته وحسن معاملته لخدمه. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع له ربه كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال وآثار علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز. والمراد بعلم الأولين والآخرين المراد به العلم الذي في مقدور الخلق معرفته، العلم المحجوب. فما ذكره المحشي بأن هذه عبارة مجملة إذا أريد بها إطلاق العلم كله، وهذا لم يرده المصنف، وإنما المراد بعلم الأولين والآخرين العلم الذي هو في مقدور البشر، وأما ما كان في غير مقدور البشر فلم يكن ذلك من علم النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم آدم ونوح وموسى وعيسى وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد جمع للنبي صلى الله عليه وسلم، أما العلم المحجوب فإنه قد حجب عنهم جميعا. وكان مع ذلك صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر كما زعم كفار قريش، بل نشأ في بلاد الجهل والصحاري، فأتاه الله عز وجل ما لم يؤتِ أحدا من العالمين واختاره على جميع الأولين والآخرين، وصلوات الله عليه دائما إلى يوم الدين. وهذا آخر المجلس الثاني، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من الدرس الأول من برنامج اليوم الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المنصوري رحمه الله، وقد انتهى من القول إلى قوله رحمه الله قصر في معجزاته صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولنا وللمسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم. فمن اعظم معجزاته الروضه دلالاته القران العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد الذي اعجزته صحاء وحير البلغاء واعلاه ان ياتي المحدث ولينزل او بسوره او ايه، وشهد في الجاهل المشركون، وايضا بصدقه الجاهلون والملحدون، وسال المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم ايه فاراه انشقاق القمر فشق حتى صار قرتين، وهو المراد بقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوالي الأرض فرأيت مشايخ ومغارب وسيبلغون ثم في مازول منها. وصدق الله قوله بأنه كرمته بلغ أقصى المشرق والمغرب ولم ينبشر من جنوب الجنوب ولا في الشمال ولا في الشمال. وكان أخرج من عند من اتخذ المنبر وقام عليه أن الجد حمل الإشارة حتى جاء إليه والتزمه وكان يهن كما يهن صبي الذي سكن ثم سكن. وندع الماء من بين أصابعه غير مرة وسبح الفصح في كفه ثم وضعه في كف جانبته ثم عمر ثم عثمان تسبح. وكانوا يسمعون تسليم الطعام عنده وهو يوكل وسلم عليه الحجر والشجر ليالي الوعي. وكلمته الذراع مسموما ومات الذي اكل معه من الشاة مسموما. وعاش صلى الله عليه وسلم ذاته 4 سنين وشهد الذئب بنبوته ومر بسبب بعيد اجتمع عليه فلما راه جرجره وضع حيرانه فقال انه شكا كثره العمل وقله العلل. ودخل حاله به ذا يوم فلما راه ان ودرت عينه فقال لصاحبه انه شكا الي انك تبيعه وتذهبه. ودخل حال الاخر في بغداد بن جبل وقد عجز صاحبه مع عقله فلما راه احدهما جاءه حتى برك بين يديه فخطمه ودفعه الى صاحبه فلما راه الاخر فعل مثل ذلك. وكان الذي في سبب فجاء شجره تشق الارض حتى قامت عليه فلما استيقظ ذكر مثله فقال يا شجره استاذنت ربنا ان تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن لنا. وأمر شجرتين فاجتمعتا ثم أمرهما فافترقتا. وسأله أعرابي من أجلي أهوالك فأمر شجرة فهو فضع فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين يديه ثم أمرها فرجعت إلى مكانها. قال لينهر ست بدنات فجعل يهتدن إليه دارجتن يبدأ ومسح طوع شاة هامل لم ينزع عليها البحر فحفل الطوع فحلت محل المشهد وسقى أبا فحلب فشرب وسقى ابا بكر. وله هذه القصه وله هذه القصه في خيمتين معبد الجزاعيه. ونذرت عين قتاده بن نعمان ظهر ظهري حتى صار في يده فردا وكانت احسن عينيه واحدهما وقيل انها لم تر. وكتبت يعني عن علي بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو رجل تغرى بالسعه ولم يغلق بعد ذلك ودعا له ايضا وهو وجع كبار ولم يشتكي ذلك الوجع بعد ذلك. واصيبت رجل عبد الله بن عسيه الى صحيح فمسحها فبرات من حينها. واخبر انه يقتل واخبر انه يقتل ابي بن خلف الجمحي وهو يوم احد فخدشه خدشا يسيرا فمات. وقال سعد معاذ يعني أمية بن خلف سمعت محمد يزعم أنه قاتل فقتل يوم بدر يوم بدر كافرا. وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين فقال هذا مصرع فهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. فلم يعدوا أكثر من مصرعه الذي سماه. وأخبر أن طوائف من أمتي يبدون البحر أنهم حرام من سيد الحام منهم فكان كما قال. وقال عثمان الناس يصيبه بلوى فقتل عثمان. وقال الحسن بن علي الذي هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين اثنتين المؤمنين او المنفعين فكان كذلك. واخبر ابن موسى الاسود العزيز كذاب ليله قتله وممن قتله وهو بصنعاء اليمن وبمثل ذلك وهو بصنعاء اليمن وبمثل ذلك بقتل كسرى. واخبر عن الشيماء بنت مغيرة بنزية أن رجعته بكمال أسود على بغلة شبه شهبا فأخذت في زمن أبي بكر الصديق بجيش خالد بن الوليد بن أبي صلة. وقال خالد بن قيس بن شماس تعيش حميدا وتقتل شهيدا فعاش حميدا وقتل يوم الإمامة شهيدا. وقال رجل من جدار الذي يدعي الإسلام وهو معه في القتال إنه من النار فصدق الله قوله بأنه نحى نفسه ودعا لعمر بن الخطاب فأصبح عمر مصطفى أسلم ودعا لعلي بن أبي طالب أن يذهب الله عنه الحر والبرد فكان لا يجد الحر ولا بردا. ودعا لعبد الله بن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه. ودعا لأنس بن مالك بطول عمره كثرة المال والولد ويبارك الله له في فولد له 120 ذكر سلم. وكان يصلو يحمل بالسنة مرتين وعاش 120 سنة ونحوها. وكان عتيبة بن أبي لهب وكان عتيبة بن أبي لهب قد شق قميصه وآلا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم من كلابه فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام وشكي نجمه ومطر وعلى المنبر فدعا الله عز وجل وما في السماء قد عاد فثار السحاب من كانوا لله ومطروا من الجمعة الأخرى حتى شكي إليه كثرة المطر فدعا الله عز وجل متى أطلع وخرجوا يمشون في الشمس وأطعم على خندق وهم لهم من صاع شعير أو دون وبه وبهيمة فشبعوا وانصرفوا وهو أعظم أكثر من ذلك وأطعم على خندق أيضا من كم يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة وأمر عمر بن الخطاب أن يزود أربعمائة فراش من كبر بالقصر الراهب فزود وبقي كان ولم ينقص ثمرة واحدة وأقام في منزل أبي طلحة ثلاثين رجلا من أطراف شعير جعلها أنسا تحت يده حتى شبعوا كلهم وأطعم الجيش من أسود أبي هريرة حتى شبعوا كلهم ثم رد ما بقي فيه ودعا لهم فيها فأكل فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلما قتل عثمان قتل وحمل منه مما روي عنه خمسون مسقا في سبيل الله عز وجل وأطعم في بناته بزينب من قصعة أهدتها له أم جليل خلقا ثم رجعت ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين رجعت أو حين رجعت ورمى الجيش يوم حنين بقرة من تراب فهزمه الله عز وجل وقال لا ظن أن يبقى منا أحد إلا ثلاث عيناه ترابا وفيها نزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله أرنا فخرج على الناس من قريش ومكثهم ينتظر لهم فوقع التراب على رؤوسهم وقال لم يروا وتبعوا سراقة بن مالك بن جرشم يريد قتله ووسره فلما أقرب منه دعا عليه حتى خزيت فرسه في الأرض فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له فدعا له فنجاه الله وله صلى الله عليه وسلم معجزات ظاهرة وجلالات ظاهرة وأخلاق ظاهرة لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أصول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بنسبه ومورده وكفالته وأوضاعته وأهل بيته وميال جوازه وسلاحه وذكر طرف من شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم ختم هذه الأصول الجامعة بفصل عظيم منبع شديد الموقع في قلوب المؤمنين وهو بيان الدلائل البينات والحجج النيرات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فصلا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ترجمه بقوله فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم ولو عدل المصنف رحمه الله تعالى عن هذه التسمية بدلائل النبوة إلى ما جرى عليه السلف وجاء في خطاب الشرع من تسمية ذلك بالآيات أو الحجج أو البينات لكان أولى فإن لفظ الإعجاز لا يعرف في القرآن والسنة بهذا المعنى وإنما أحدثته المعتزلة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوة فإنهم زعموا أن هذه الآيات إنما جرت على وجه إرادة إعجاز الخلق وبيان حصلهم وضعفهم عن الإتيان بمثلها وليس هذا مقصود الشريعة الأوحد فيها بل فيها تثبيت الإيمان وزيادة اليقين وإظهار الصدق والتعريف بالحق ما هو زائد على قدر إفحام الخلق وإعجازهم وبيان حصلهم وضعفهم فالمختار هو العدول عن هذا اللفظ أعني لفظ المعجزة إلى لفظ الدليل والبينة والحجة والبرهان فهذه الألفاظ هي الألفاظ المعروفة في القرآن والسنة ولذلك سمى السلف رحمهم الله تعالى كتبهم مصنفة في هذا الباب باسم دلائل النبوة كدلائل النبوة للبيهقي ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني ولم يعرف تقرير الكتب الجامعة بهذا المعنى باسم كتب المعجزات النبوية إلا في المتأخرين وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا حسنا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والآيات الدالة على صدق نبوته وصحة إرساله من ربه سبحانه وتعالى وجوامع ما ذكره من الدلائل ترجع إلى 13 أصلا. فأولها القرآن الكريم، وبه ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى، وذكر أنه أعظم معجزاته وأوضح دلالاته، فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم حجة أعظم من القرآن الكريم، كما جاء في حديث أبي هريرة المعرض الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثل البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذا الحديث أصل في أن أعظم دلائل النبوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم. والأصل الثاني انشقاق القمر الذي وقع في مكة لما سأله المشركون أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر فانشق فرقتين، وذكره الله عز وجل في سورة القمر. والأصل الثالث زوي الأرض وجمعها حتى رأى مشارقها ومغاربها، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن أمته يبلغ ملكها ما زوي له منها، فبلغ ملك هذه الأمة أقصى المسجد والمغرب، ولم يجد في الجنوب ولا في الشمال تصديقا لهذه الآية البينة. والأصل الرابع حنين الجدر، لما عدل عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر بعد أن انتقل، فحن الجدر الذي كان يتكئ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة كحنين العشاق وهي الإبل الحوامل. والأصل الخامس بركة النبي صلى الله عليه وسلم التي جرت عليه في أنحاء عدة، منها نبع الماء من بين أصابعه غير مرة، ومنها مسح ضبع الشاة الحائل وهي التي لم ينزل عليها الفحل حتى تغرق، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب صاحبه، ومنها تفسير الطعام الذي وقع في وقائع عدة كيوم الخندق وغيره، ومنها إبراء المريض كما سفر في عيني علي رضي الله عنه كان يشتكي منهما فلم ترمد بعد، وكما مسح على رجل عبد الله بن عبد الأنصاري وكانت قد انكسرت فذهب ما يجد من الألم. فكل هؤلاء معدودة من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث تسبيح الطعام والحصى، فقد كان يسمع تسبيح الطعام عنده وهو يؤكل كما ثبت في الصحيح، وفيه أيضا أن الحصى كان يسبح لكفه صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه سبح بكف غيره، فما ذكره المصنف بأنه وضعه بكف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان سبح لا يثبت منه شيء، وإنما الحديث المذكور في الصحيح هو أن الحصى سبح بكف النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل السابع تسليم الحجر والشجر، فقد كان الحجر والشجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ببركة عقب بعثته. الأصل الثامن تكليم من لا يكلم ولا يتكلم، كتكليمه صلى الله عليه وسلم للذراع من الشاة المسمومة، وتكليمه صلى الله عليه وسلم للإبل التي اشتكت إليه صنع أهلها بها. والأصل التاسع شهادة البهائم العجماء له صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، وذكر منها المصنف شهادة الذئب له صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وأراد بذلك حديث أبي سعيد الخدري المخرج في مسند أحمد بسند صحيح في قصة طويلة، وفيه أن الذئب قال للراعي: ألا أخبرك بأعجب من هذا؟ محمد للنبي بين النابتين يحدث الناس بأخبار من سبق. الأصل العاشر تحريف ما لا يتحرك عادة كتحرك الشجر في غير واقعة وقعت له صلى الله عليه وسلم. والأصل الحادي عشر إخباره صلى الله عليه وسلم بالأخبار المستقبلة، فإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه يقتل أبي بن خلف يوم أحد، وإخباره صلى الله عليه وسلم أن أمية بن خلف يقتل فقتل يوم بدر، وإخباره بأن طوائف من أمته تغزو البحر، إلى آخر ما ذكر المصنف من الأخبار المستقبلة. الأصل الثاني عشر إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم، فقد دعا بجمع بأشياء فتحقق دعاؤه صلى الله عليه وسلم له، كما دعا لعمر بن الخطاب بالإسلام فأسلم، ودعا لعبد الله بن عباس بالعلم فصار حضرا بحرا مصدرا فيه، ودعا لأنس بن مالك رضي الله عنه بطول العمر وكثرة الولد وسعة العيش، فأجاب الله عز وجل دعاءه، حتى أنه رضي الله عنه لما توطن البصرة دفن فيها لكله من ولده وولد ولده أكثر من 120، فما رزقه من الذرية يزيد على هذا العدد. وفي حديث أنس هذا فائدة نافعة، وهي أن الدعاء بطول العمر لا يشترط فيه قرنه بالطاعة أو الصلاة، كما يجري عليه بعض الناس فيقولون وفر الله عمرك عمرك في طاعة، فإن هذا مما هو مندرج أصلا، فإن طول العمر لا يحمد بذاته، وإنما يحمد طول العمر لمن حسن عمله وصلحت سيرته وسريرته، كما ثبتت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في دعاء المؤمنين بعضهم لبعض إذا قال وقال الله عمرك أنه يريدون بالطاعة، فإن طول العمر بلا طاعة ليست منقبة بل مملبة ونقمة على صاحبها. الأصل الثالث عشر تسليطه صلى الله عليه وسلم على أعدائه بما لم تجري العادة به، كما سلطه الله عز وجل على هوازن وثقيل وأحلافهما حين رمى بقبضة من التراب، فلم يبقى أحد من جيش المشركين إلا امتلأت عيناه ترابا فيه عند الله عز وجل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهذه جملة مستهزئة مستطابة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأخبار نفسها والآيات القرآنية من قبل ما يغني عن تلمس غيرها مما شغف به المتأخرون وسموه إعجازا علميا، فإن هذا العلم المدعى علم عليه كثير من الاعتراضات عند أهل المعرفة بالشريعة، صدرها ورأسها أن الإعجاز العلمي لا يختص بجحود المعرفة التي تنسب إلى الكونيات، وهل أن علم أجل مما جاء في القرآن والسنة من إدراك أحكام الشريعة وحكمها وعللها ومصالحها؟ لا وربي، ولكن من حجب عن هذه العلوم لكمالها صار يرى أن علوم اليونان والأوروبيين من أهل العصر أعظم لقلبه من العلوم الموجودة في القرآن والسنة، فصار تهافته إلى أعناق البحار وذرات الهواء أشد في قلبه من شغفه بالنظر في آيات القرآن الكريم والسنة الصحيحة وتلمس ما فيها من مناسبة الأحكام للخلق وجمعها لمصالح الدارين وسعادتهما. فتسمية هذا العلم بالعلم بالإعداد العلمي تسمية لا يصح، لأنه أصلا إنما هو من جهة الأخبار، فلو صح أن نستعمل اسم الإعجاز لقلنا إنه الإعجاز الخبري، ويكون الإعجاز الخبري فيه أنواع، منها أخبار صلى الله عليه وسلم عما سبق، ومنها أخبار صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في القرآن أيضا من الخبر عما يستقبل، فيكون مندرجا أصلا في الإعجاز الخبري. تسميته في الإعجاز العلمي ليست صحيحة، وإنما جر إلى هذا جلالة هذا الفصل في موقعه من السيرة النبوية وأثره في المؤمنين، وغفلة أكثر المؤمنين في هذه الأعصار عن تدبر ما جاء في القرآن والسنة من دلائل النبوة إلى تدبر ما جاء في كلام الكفرة من الأوروبيين في عجائب الكون، وتلمس وجود ذلك في القرآن والسنة وتكلفه تكلفا باردا أحيانا حتى يصيب موافقة القرآن والسنة كما زعم بعضهم قبل أكثر من قبل من الزمان أن السماوات السبع هي الكواكب السبعة السيارة التي اكتشفت عند الأقدمين، وكانت الكواكب عندهم سبعة، ثم زاد بعد ذلك اكتشاف لوتو وإخوته، ثم فسد ما كان يدعى من الإعجاز العلمي في هذا، وربما يأتي يوم آخر اكتشفوا كوكب آخر. المقصود هو توجيه الأنظار إلى تدبر ما جاء في القرآن والسنة من دلائل النبوة، وعدم التعلق تعلقا عظيما بما جاء في كونيات التصنيف الحسن المجرد أن يصلح العموم الخاص كتاب دلائل النبوة المحدث العلامة قبل الواسع رحمه الله تعالى مثلا واسعة، إنه كتاب بديع الوضع كثير النفع لمن طلعه في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا ويقينا تصديقا بنبيه صلى الله عليه وسلم. أصل أبو بكر الصديق ثم عبد الله بن أبي بحار وثم أبي بحار وعثمان بن عامر بن عامر بن عامر بن كعب بن سعد بن كريم بن مرة بن كعب بن أبي نواس بن الرشيد يتبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم مرة بن كعب وأمه محمد سلى بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن كريم بن مرة حسب رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول أمة الإسلام وخير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي بثلاث سنتين ونصفا وقيل سنتين وأربعة أشهر إلا عشر ليال وقيل سنتين وقيل عشرين شهرا وله من ولد عبد الله حسن وقديما له صحبة وكان يدعو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما بالغار أصابه سهم يوم الظالم ومات في خلافة أبيه وأسماه ذات النطاقين ويزوجت زبير بن عوام من هاجر إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير فكان أول مولود في ولد في الإسلام بعد الهجرة وأمها وكيلة بنت عبد العزى من بني عامر بن وهيب بن مسلم وعائشة الصديقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخوها لأمها وأبيها عبد الرحمن بن أبي بكر شهد بدرا عن سيدنا وأسلم بعد ذلك وأمها أم مروان ابنة عامر بن وائل بن عبيد ابن عبد شمس بن عتاب بن أذينة ابن شبيبة بن مالك بن هارث ابن غرم بن مالك بن دينار أسلم وهاجر في المكة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو عمير محمد بن عبد الرحمن الذي هاجر في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نعرف الصحابة أربعة صحيح النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أولاد بعض سواهم ومحمد بن أبي بكر ولدت عام حجة الوداع وقتل بمصر وقتل بنصر وقضى قبره بها وأمه أسماء بنت عميس حمية وأم كلثوم بنت أبي بكر ولدت بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وأمها حبيبة وقيل الفاسدة بنت خالدة ابن زيد بن أبي زهير الأنصاري وزوجها رفعة بن عبيد الله ولو ثلاثة من أنفس ولو ثلاثة بنين وثلاثة أولاد وثلاثة بنات كلهم له صحبة إلا أنهم كلهم ومحمد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر رضي الله عنه في جمعة الآخرة في ثلاث ليال بقي منه سنة 13. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر خبر السيرة النبوية أردف ما ذكر منها بفصل جامع مختصر وجيز في سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرين الذين جاء النص على بشارتهم بالجنة في حديث واحد، ومن هنا لقبوا بالعشرة لوقوع بشارتهم بدخول الجنة في حديث واحد. أما المبشرون بدخول الجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم فوق هذا العدد، وإنما جلب المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة من سير العشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضمها إلى سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لتأكيد صلة سيرته بسيرهم رضوان الله عليهم. فعلى معينه وردوا ومن جهال علومه ومعارفه اغتربوا، ثم نقلوا ما وعوا عنه صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم من قرون الأمة. فجلالتهم إنما هي فرع عن جلالته صلى الله عليه وسلم. وابتدأ ترتيب هؤلاء بالخلفاء الأربعة الراشدين ثم أتبعهم بقية العشرة، ورتب الخلفاء على نحو ترتيبهم في الخلافة والفضل. فابتدأ بأبي بكر ثم أتبعه عمر ثم سلم لعثمان، وختم من أربعة لعلي رضوان الله عليهم جميعا. فذكر في خبر أبي بكر رضي الله عنه أن اسمه عبد الله، وكان يسمى في الجاهلية بعبد الكعبة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، كما ذكره جماعة من هذه المعرفة بالنسب والسير، منهم الزبير وابن عبد البر في كتاب الاستيعاب. ووالده هو أبو قحافة، واسمه عثمان بن عامر إلى آخر جد نسبه، وقد غلب عليه وعلى أبيه الكنية، فعرف هو بأبي بكر ولم يشتهر باسمه عبد الله، وعرف أبوه بأبي قحافة ولم يشتهر بعثمان. ويجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب في عمود النسب، وأمه أم الخير سلمى بنت صخر ابن عامر ابن كعب بن سعد ابن زين بن مرة، وقد أسلمت رضي الله عنها، فجمع لأبي بكر رضي الله عنه من البركة والإكرام لتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم إسلام والديه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ويلقب رضوان الله عليه بالعتيق وبالصديق وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف في منشأ تلقيبه بالعتيق أكثر الأقوى لجماله أو لعتقه من النار على أقوال أخرى، كما اختلفوا في منشأ تلقيبه بالصديق على أقوال أصحها أنه بادر إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من خبر أبي بكر أنه عاش 63 سنة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أول أمة إسلام، والمراد بذلك من الرجال. وأما من جمهور الأمة فإن خديجة رضي الله عنها قد تقدم إسلامها على كل أحد، وهو خير الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ولي الخلافة سنتين ونصفا وقيل غير ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عقبه من الولد ذكران وإناثا، فذكر منهم عبد الله وأسماء ذات النطاقين، وهو لقب لها في القصة المشهورة في الهجرة. ثم ذكر عائشة الصديقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر عبد الرحمن ابن أبي بكر، ثم نبه في ذرية عبد الرحمن إلى أنه قد رزق ابنه محمدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع في عمود نسب آل أبي بكر أربعة صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في نسب محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة. فهؤلاء الأربعة قد صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا لأحد من بيوتات المسلمين، كما جزم بذلك جماعة من أهل العلم منهم ابن الجوزي رحمه الله تعالى وهذا من فضائل بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم ذكر محمد بن أبي بكر وأم كلثوم بنت أبي بكر وسمى من عقب كل واحد ما سمى. ثم ذكر موت أبي بكر رضي الله عنه في جمادى الآخرة لثلاث ليال بقينا منه سنة 13. وهنا سؤال بقين وهو: قد سمعتم أولاد أبي بكر رضي الله عنه، فأين بكران؟ وأبقى الإشكال، بس لا أحد يقول ما، لأن هذا التلقين عليه. لا نحن اختلفنا، أين هو؟ الجواب عقلي، نريد نقلي. الشعبي رحمه الله قال: الحديث قد كان الرجل يرحل في حديث واحد ثلاثة أيام، فلو أنت يرحل في هذه الفائدة ثلاثة أيام ليس بقليل، لأن هذا شيء غائب عن كثيرين. التكثير ممن ترجم أبي بكر بل أكثرهم لم يذكروا هذا. ما عنده شيء يعني تكثير. السؤال نقول: الخليفة الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو بكر. وأبو بكر كنيا أم لقب؟ كنيا، والكنيا هو ما سبق بأب أو أم أو أجداد أو أم. طيب، فأين أبو بكر؟ سمعنا أولاد أبي بكر ما فيهم بكر. الجواب أن يقال إن أبا بكر رضي الله عنه كني بأبي بكر لا لولد ولده، وإنما لأنه تزوج امرأة من كلب تكنى بأم بكر، فغلبت عليه كنية زوج لي. ثبت هذا في صحيح البخاري، وأفاد بهذه الفائدة العزيزة لشيوخنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن نيابة الشقيطي في كتابه شرح زاد المسلم، وذكر أنه تتبع هذا زمنا ولم يقف على أحد ذكر هذا حتى وقف على ما في صحيح البخاري، فله فضيلة السبق في التنبيه على هذه الفائدة العظيمة. أبو حفص بن الخطاب رضي الله عنه من بيت معنى عزاء الرياح من عبد الله بن قرطبة بن رزاق بن علي بن كعب بن وليد الغالب فكين رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن وليد وأمه حنثمة بنت هاشم وقيل هشام بن المغيرة المرأة تكون بنت، قالوا بنت، وكذلك المرأة لا تنسب نسب المذكر، ما يقال أم كعب الأنصاري، قال أم كعب الأنصارية، هذا خاص من الطالب. نعم. وأم حنثمة بنت هاشم وهي هشام بن المغيرة ابن عبد الله بن عنبة بن عمر بن مخزوم أسلام بمكة وشهد المشاهدة كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولاده أبو عبد الرحمن بن القاضي أسلم قديما وهاجر مع أخيه وأم ثياب الصحابة، وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها زينب بنت مبعوث، وعاصم بن عمر وزوج آية النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم عاصم جميلة بنت ثابت بنت ثابت بن أبي الأخلة، وزيد الأكبر بن عمر هو أبي وأمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وزيد الأصغر وعبيد الله وابن عمر أمهما أم كلثوم بنت جواد الزعية، وعبد الرحمن الأكبر بن عمر وعبد الرحمن الأصغر وهو أبو شحمة المجهولة بالخمر أمه أم والد يقال لها سهيلة، وعبد الرحمن الأصغر بن عمر أمه أم والد يقال لها بكية، وعياض بن عمر أمه عتيبة بنت زيد بن عبد بن عبيد، وعبد الله الأصغر بن عمر فكيها أنت رجعتها؟ أنا أقول أبو كيها من المصفى ويراجعها. نعم. وعبد الرحمن يا صلى الله عليه وعبد الله أصغر عمر أم سعيدة من الواقع الأنصاري جميعا بن عبد بن عون وثلاثة فاطمة بن عمر أمها أم حكيم أم حكيم بنت خالد بن هشام وأم الوليد بنت عمر وفيها نظر وزينب بنت عمر أخت عبد الرحمن الأصغر بن عمر ولي الخلافة عشرين وستة أشهر ونصف شهر وقتل في آخر الهجرة في سنة 23 للهجرة وهو 63 سنة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنه وفي سن الاختلاف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الثانية من العشرة وهو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي وأمه حنتمة ابن هاشم بنت هاشم وقيل هشام لأنه قول ضعيف كما نبه عليه ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب. ويلقب عمر رضي الله عنه بالفاروق والمحدث الملهم لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل وثبت وصفه بالمحدث الملهم في صحيح مسلم. ومعنى ذلك أي الموفق للخير إلهاما يلهمه الله عز وجل إياه. وكان إسلامه قديما بمكة وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم عد أولاده من البطران والإناث بعد منهم عبد الله وحصة وعاصم وزيد الأكبر وزيد الأصغر وعبد الرحمن الأكبر عبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر وعياض بن عمر وعبد الله الأصغر بن عمر وفاطمة بنت عمر وأم الوليد بنت عمر وزينب بنت عمر. وذكر أن في عد أم الوليد نظرا يعني لعدها إحدى المسميات اللواتي تقدم. ثم ختم ترجما له بذكر أنه ولي ثلاثة عشر شهيد وستة أشهر ونصف شهر وقتل في آخر الحجة من سنة 23 من الهجرة وهو 63 سنة سن النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الأقوال وإلا فإن في سنه اختلافا. وقد كان قتله على يد أبي لؤلؤة المجوسي فيروز غلام المغيرة فإنه طعنه لما كبر رضي الله عنه بالناس في صلاة الفجر بخنجر مسموم ذي رأسين فكان في ذلك أجله بعد ثلاث رضوان الله عليه. وهو أول العشرة المبشرين قتلا فإن في العشرة طائفة قتلوا ولم يموتوا موتا حتى موتهم بل قتلوا قتلا أولهم عمر رضي الله عنه ثم تتابع بعده جماعة يأتي بهم. أبو عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه بن جمالي العاصم بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن عبد مناف لتقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف وهو الأب الخامس وأمها رضي الله عنه بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب أسلم قديما وهاجر هجرتين وتزوج ابنتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة اثنتي عشرة سنة إلا عشرة أيام وقيل إلى اثني عشرة وقتل في ذي الحجة في ثمان عشر كان في ثمان عشرة في ثمان عشرة خلت منه بعد العصر وهو يوم عيد الصائم سنة 35 وربل اثنتين وثمانين وله من ولد عبد الله الأكبر وأمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وفي ست سنين والتسعين ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره وعبد الله الأكبر وعبد الله الأصغر وأمه فاتنة بنت رضوان أخت عتبة وعمر وخالد وأبان وغيره وأمهم لا يدور بنت الفراقصة ابن الأحوص بن عامر بن ثعلبة بن حارث بن حصن ابن حصن بن ضمم بن ضمضم بن عدي بن جناد بن كلب بن وراء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا من سيرة الثالث من العشرة المبشرين وهو عثمان بن عفان ابن أبي عاص يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف وهو الأب الخامس في عمود نسبه وأمه أروى بنت قريش وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب التي تقدم ذكرها في عمات النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم رضي الله عنه قديما وهاجر بالدرتين وتزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم فسمي لذلك بذي النورين اجتماع هذين النورين نورا بعد نور في بيته رضي الله عنه ولا تعرف هذه الفضيلة إلا لعثمان رضي الله عنه وولي الخلافة في عشرة سنة إلا عشرة أيام وقيل إلا في عشرة يوما وقتل في الحجة للحجة في 18 خلف من شهرها بعد العصر وهو يومئذ صائم سنة 35 في فتنة عظيمة فتحت باب الشر على هذه الأمة للخروج على الولاء وكان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم الصادق إعلامه بأن عثمان رضي الله عنه يقتل فقتله من خرج عليه من أهل البغي وهو صائم بعد العصر وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره في تفسير سورة البقرة في إسناد جيد عن نافع بن أبي نعيم أن عثمان لما قتل وكان يقرأ في المصحف فوقع المصحف منه ووقع دمه رضي الله عنه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وكان ذلك سنة 35 وهو في 80 وهو في 82 سنة في أشهر أقوال أهل السيرة وزعم أبو محمد بن حجي أن عثمان لم يبلغ 80 والمشهور هو الأول ثم سرد جماعة من ولده هم عبد الله الأكبر وعبد الله الأصغر وعمر وخالد وأبان ومريم والوليد وسعيد وأم عثمان وعبد الملك وعائشة وأم أبان وأم عمر وأم خالد وأروى وأم أبان الصغرى وسمى أمهات كل أبو الحسن بن أبي طالب رضي الله عنه بن عبد المطلب ابن عبد المطلب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد الملح وهي أول هاشمية ولد الهاشمية أسلمت وهاجرت إلى المدينة ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وولدت له الحسن والحسين والحسن مات صغيرا وله من ولد محمد بن الحنفية وأمه خولة بنت جعفر من بني حنيفة وعمر بن علي وأمه رقية الكبرى وأمهما توأم وأمهما توأم وأمهما تر بيده والعباس الأكبر بن علي قال والصغار والسخاء قتل عن حسين وإخوته اليوم لوالي عثمان وجعفر وعبد الله وابن علي أمهم أم بني الكلابية وعبد الله وعبد الله وابن علي ما في شيء كلابية في الأساس كلابية إلا أبو سعيد بن كلاب صاحب الطائف المعروف لكن الأساس الكلابية بني كلاب وفي نسب النبي صلى الله عليه وسلم جده اسمه ايش؟ كلاب وليس كما مر معنا مشكولة في أول كتاب كلاب لأنه سمي بذلك أنه كان يصيد وأثر صيده بالكلاب فغلب عليه هذا اللقب نعم أمهم بنين كلابية وعبد الله وعبد بن علي لا بقية لهما أمهما ليلى بنت مسعود النحشرية ويحيى بن علي بن مات صغيرا أمه أسماء بنت عميس ومحمد بن علي نصر بن ولد درجة وأم الحسن يرى ولد أمهما أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي وزين الصورة ومحمد الصورة وقيد الصورة وأم هذه وأم الكرام وجعل اسمهما اسمها جمالا وأم سلمة وميمونة وخديجة وفاطمة وأمامة بنات علي لأمهات أولاد شتى وكانت خلافته أربع سنين وسبعة أشهر وأياما على اختلاف الأيام قتل وله 63 وقيل 65 وقيل 58 وقيل 57 عام جمع سنة 40. وضع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر المبشرين العشرة لعلي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، فذكر جر نسبه وأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أمه فاطمة بنت أسد وهي أول هاشمية ولد الهاشمية، وقد أسلمت وهاجرت ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر تزوج علي فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وقد مات صغيرا، وإنما يعرف عقب علي من أبناء فاطمة من جهة الحسن والحسين دون محسن فإنه لم يبلغ ذلك، ولم يتزوج عليها علي حتى توفيت، تزوج رضوان الله عليه أزواجا رضوان الله عنه أزواجا عدة، وله من الولد يم الغفير ذكر مصنف منه محمد ابن الحنفية، واشتهر تقييمه بهذا لأن أمه من بني حنيفة، ومنهم عمر بن علي وأخته رقية والعباس الأكبر وعثمان وجعفر وعبد الله وعبيد الله وأبو بكر ويحيى ومحمد وأم الحسن ورملة وزينب الصغرى وأم كلثوم الصغرى وقيل الصغرى وأم هاني وأم كرام وأم جعفر واسمها جمال وأم سلمة وميمونة وخديجة وفاطمة وأمامة. وهؤلاء بعض ولد علي رضي الله عنه، فإن علي له ولد كثير وعقب جم خفير لا يزالون في أهل الإسلام حتى اليوم. وكانت خلافته أربع سنين وسبعة أشهر وأيام على اختلاف في الأيام، وقتل وله من العمر 63 سنة وقيل غير ذلك، والأول هو المشهور، وكان قاتله عبد الرحمن ابن ملجم أحد الخوارج الأشقياء، وكان قتله لعلي في رمضان سنة 40. وقد سمى المصنف رحمه الله تعالى سنة 40 بعام الجماعة، والمشهور في السيرة عام الجماعة هو السنة التالية، وأن سنة 41 هي سنة الجماعة، ولكنه ربما توسع بتقريب المدة لأن الاجتماع كان في ربيع الأول، فكأن قرب صدر السنة 41 لآخر السنة السابعة جعله يوسع هذا اللقب يسمى 43 بعام الجماعة، وكأن ابتداء الأمر في جمع المسلمين في ما وقع فيه النزاع بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما، كأنه ابتدأ في سنة 40 ثم تم الاجتماع في سنة 41. أبو محمد الفرحس بن عبد الله رضي الله عنه ابن مكتاب بن عامر بن كعب بن سالم بن ابي مره بن كعب بن وليد غالب كتب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي مره بن كعب وامه الصادق بن الحرمي واخت العلاء بن الحرمي واسم الحرمي عبد الله بن عباد الاكبر بن عوف بن مالك بن عوف بن خزرج بن ابي الصدق اسلمت امه وتوفيت مسلما اسلم قديما وشهد عقودا ومات على ولم يشهد بدرا كان بالشام في جار وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم واجبين وكان له من الولد محمد بن السجاد قتل معه عمران امه محمد بن الجحش وموسى بن ضحاه امه خوله بنت جعفر بن معبد بن زراء ويعقوب واسماعيل واسحاق وامهم ام ابان بنت عقبه بن ربيعه وزكريا وعائشه امهما ام كلثوم بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه اجمعين وعيسى ويحيى امهما سعداء بنت عوف مريه أم إسحاق بنت بركة أمها أم حاتم بنت قسامة بنت سابق من الحنظلة الطائية فأولى بطلحة أحد عشر وقيل بني آخرين آخرين حكمان وصائر ولم يذكر ذلك وقتل طلحة رضي الله عنه سنة 36 والجمل وهو من 62. ذكر الصديق رحمه الله تعالى الخامسة من عشرة المبشرين بالجنة وهو أبو محمد طلحة بن عبيد الله ابن عثمان رضي الله عنه ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة الإكعب وأمه الصعبة بنت الحضرمي أم العلاء الحضرمي أسلمت أمه وتوفيت مسلمة وأسلم هو قديما وشهد أحدا أحدا وما بعدها ولم يشهد مجرا فقد كان بالشام في تجارة. وذكر بعض أهل المعرفة بالسياق أنه لم يكن في تجارة وإنما ذهب هو سعيد بن زيد يستقبلان العير التي ذكرت لهما عن عير أبي سفيان لما خرجت من الشام، فكانت الصورة الظاهرة قد خرج للتجارة والصورة الباطنة يلتمسان خبر العير. وهذا أقوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه وأجره. ثم ترك جماعة من ولد طلحة هم محمد السجاد اشتهر بذلك لكثرة سجوده وصلاته، وعمران وموسى ويعقوب وإسماعيل وإسحاق وزكريا وعائشة وعيسى ويحيى وأم إسحاق فأولاد طلحة 11 وذكر له غير ذلك من الولد كعثمان وصالح. وذكر المصنف أنه لم يثبت عدهما في جملة ولده. وقتل طلحة سنة 36 يوم الجمل قتله مروان ابن الحكم رماه بالسهم أصاب عين ركبته فساح الدم منها حتى توفي رضي الله عنه وهو ابن 62 سنة وقيل ابن 64 سنة كما ذكره ابن سعد في الطبقات. عبد الله زبير بن عوان رضي الله عنه ابن خويلد بن اسد بن عبد العزى بن حسين الكلاب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بن خويلد الكلاب وهو له الخامس وعن الحديث من بعد المنطلق عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمه وهاجر الى المدينه هاجر الجرتين وصلى القبلتين وهو اول من سد سيفه في سبيل الله عز وجل وهو حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من ولد عبد الله وهو اول المؤمنين في الاسلام بعد الهجره والمنذر وعقبه وعاصم والمهاجر وخليفته هو ابو الحسن وعائشه أمهم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وخالد وعمر وحبيبة وسودة وهند وأمهم أم خالد بنت خالد بن زيد بن سعيد بن العاص ومصعب وعمر حمزة ورملة أمهم الرضا بن حنين الفلكية وعبدة وجعفر وحفصة أم زينب بنت بشير من بني قيس بن ثعلبة وزينب بنت زبير وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي نعيم وخليل الصغار أم الجلال بنت قيس من بني أسد بن حميد بن حزيمة وأولاد زبيد أحد 21 رجلا وأربعة قتل يوم الجمل سنة 36 ولو 67 أو 66 سنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا السادسة من العشرة المبشرين بالجنة وهو أبو عبد الله الزبير بن عوام بن قويل يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصي من عمود نسبه وأمه صبية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقدم خبرها أنها المسلمة الوحيدة من عمات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد هاجر الزبير هجرتين إلى الحبشة والمدينة وصلى القبلتين إلى بيت المقدس والكعبة وهو أول من سل سيفه في سبيل رسول في سبيل الله عز وجل وكان حواري النبي صلى الله عليه وسلم أي ناصره كما صح بذلك ترقيبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سار جماعة من ولده بلغهم واحدا وعشرين رجلا وامرأة هم عبد الله والمنذر وعروه وعاصم المهاجر وخديجه الكبرى وام الحسن وعائشه وخالد وعمر وحبيبه وسوده وهند ومصعب وحمزه ورمله وعبيده وجعفر وحفصه وزينب بنت الزبير وخديجه الكبرى. فهؤلاء ولد الزبير من امهات شتى واول ولد واكبرهم هو عبد الله وهو اول مولود ولد في الاسلام بعد الهجره وقد كفر المسلمون بمولده لان اليهود كانت تزعم أنها سحر المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يولد لهم ولد، فرزق الله سبحانه وتعالى الزبير بابن عبد الله حينئذ، فكان أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. ثم ذكر أن الزبير قد قتل يوم الجمل سنة 36، وقتله عمرو بن جرموس التميمي وله 67 سنة. أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسمان وقاص بن مالك بن أبي كليب بن عبد الله بن جناح بن زهر بن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب النوى، وأم محمد بنت سفيان بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، وأسلم قديما وكان يقول: فقد رأيت منكِ لتعرف الإسلام. وشهد بدر والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان أبو ذلك في جيش به مع سفيان لقوم بصدر رابع في أول سنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وله من ولد محمد قتله الحجاج، وعمر قتله مختار بن أبي عبيد، وعامر بن مسلم وروى عنهما الحديث، وعمر هو صادق وروي عنهما الحديث، وعمر هو صالح، وعاصم بن سعد مات بفصله في العقيد على أشراف الأنبياء من المدينة، وحمل على لقب رجال المدينة في سنة 55 وهو من 72، فكان آخر الأشراف وفاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة السابعة من عشرة المبشرين بالجنة، وهو سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بهمزة مضمومة، ويقال ابن أهيب لناس بذلك بواو مبدلت منها، ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده الكلاب، وأمه حمنة بنت سفيان أسلم قديما، فكان ثالث نبي مسلم بعد ثلث الإسلام، وشهد بدرا والمشاهد كلها. ومن منابره أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان رميه في جيش بهم أبو سفيان لقوهم بصدر رابع المدينة المعروفة في أول سنة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة الثنية عبيدة بن حاتم بن عبد المطلب رضي الله عنه، وله من الولد جماعة منهم محمد قتله الحجاج الثقفي، وعمر قتله مختار بن أبي عبيد الثقفي، وعامر ومصعب وعمير وصالح وعائشة، ومات بقصره في العقيق على عشرة أميال من المدينة، ثم حمل منها إلى المدينة النبوية فدفن فيها 55، وقيل غير ذلك. وأشهر الأقوال كما ذكر ابن حجر في الإصابة أنه توفي سنة 56 وهو ابن 74 سنة، وهو آخر العشرة موتا، وقد أشرت إلى ذلك ببيت سهل الحفظ، وهو آخر العشرة بالممات سعد وقاص لدى اتفاقي. أبو الأعلى سعيد بن زيد ابن عمرو بن رضي الله عنه، ابن القيم عن ابن عزاء بن رباح بن عبد الله بن الوقت ابن وزاء بن علي بن كعب بن علي بن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن علي، أمه فاطمة بنت بعدة بن أمية بن هويل بن بني مليك بن خزاعة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتزوج أخته أم جميل بنت الخطاب، أسلم قديما ولم يسلم بدر والأمن ولم يعبد الله، وكان شاعرا، وقال سبيل بن كارم وولده قريب وليس بمدينة منهم، وتوفي سعيد بن زيد سنة 51 وسنه 70 سنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الثامنة من العشرة المبشرين بالجنة، وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن طفيل، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، ووالده الحنيف المشهور بأقباله في الجاهلية زيد بن عمرو بن طفيل، ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، وأمه فاطمة بنت بعجة الخزاعة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، وتزوج اخته ام جميل بنت الخطاب، أسلم رضي الله عنه قديما ولم يشهد بدرا لأنه خرج مع طلحة في عبيد الله كما سلف. الثاني خبر العير فكان رقيقا له من قصة متقدمة وله من الولد عقب منهم عبد الله كان شاعرا. وذكر الزبير بن بكر أن ولده قليل وليس في المدينة منهم أحد يعني حينئذ فإن الزبير بن بكر كان نسابة زمانه وأقباليه وكان دار إقامته المدينة فكان عارفا بها وبيوتها وأهلها. وتوفي سعيد بن زيد كان 51 وسنه 74 سنة. أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الحارث رضي الله عنه كان عبد الحارث بن زهر بن عبد الحارث ابن عبد الحارث بن جراح بن كلاب نسب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مره وام الشفاء وقيل العنبر بن معاذ بن عبد الحارث بن جراح كانت مهاجره اسلم قديما وحين بدر وبشاير كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح ان الاحوال مات قبل الاسلام وابن قاسم ولدت في الجاهليه ومحمد وبه كان ولدت في الاسلام وابراهيم وحميد واسماعيل ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة التاسعة من العشرة المبشرين وهو عبد الرحمن بن عوف ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة وكان اسمه في الجاهلية عبد الشمس كما ثبت في صحيح البخاري. ثم سمي عبد الرحمن وأمه الشفاء وقيل العنقاء وقيل صفية وقيل الصفاء فهي أربعة أسماء لها ذكرت عند أهل المعرفة الكثيرة. أسلم رضي الله عنه قديما وسند بدر والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وراءه في غزوة تبوك لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم تقدم عبد الرحمن وصلى بالناس. ولا تعرف هذه الفضيلة إلا لأبي بكر ولعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. ثم ترك المصنف رحمه الله تعالى ولده فذكر منهم سالم الأكبر وأم القاسم وإبراهيم ومحمد وإبراهيم وحميدا وإسماعيلا وعروة وسالم الأكبر وعبد الله الأكبر وأبا بكر بن عبد الرحمن و أبا سلمة الفقيه وعبد الرحمن ابن عبد الرحمن ومصعب ابن عبد الرحمن. ثم ذكر أنه مات بالمدينة النبوية ودفن بالبقيع سنة 32 في أشهر الأحوال كما ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة. وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان صلى عليه عثمان وسنه 72 سنة. وقيل ولدت من دخول من حجاب مال العزه نستمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل المال اسلم قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الارقم وشهد بدرا وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزع يومه من الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من المقر وانتزع ثنيته وحسنتها وفاه فقير ما روي حاتم اخطاته احسن من حاتم بن عبيده وكان من الولد يزيد وعمر وقد انقرض ولد ابو عبيده فلم يعقل ومات بطاعون وقد انقرض ولد ابي عبيده فلم يعقل ومات بطاعون بن واس سنه 18 وقبره بغور ليسان بقرية عمسى هو في الكمال والخمسين وصلى عليه معاذ بن جبل وقد قيل عنه من عاص وقد قتل أبو من الأداب يوم بدر كافرا وفيه أنزل الله عز وجل لا تجد قوم يؤمنون بالله من يوم الآخر ويؤمنون من هذا الله ورسوله والحكام وأباءهم أو أبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. الذين حزب الله هم المفلحون. ختم المصنف رحمه الله تعالى ذكر خبر العشرة المبشرين بذكر سيرة أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه. وقد اتفق للمصنف ختمه لهذا الكتاب بترجمة هذا الصحابي الجليل الملقب بأمين هذه الأمة تحقيقا لأمانته، يعني أمانة المصنف فيما سرد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلعل هذا من لطائف الختم التي اتفقت لعبد الغني المقدسي. ومثل الحافظ عبد الغني في صلاحه وديانته وزهده وحسن عقيدته لا يبعد وقوع هذا الاختصاص من الرب سبحانه وتعالى له بمثل هذا الختم المناسب للمحل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان ابا عبيده هو عامر بن عبد الله وجر نسبه الى فهد ابن مالك، وذكر ان امه هي ام طوان بفتح الغين المعجمه بنت جابر بن عبد العزى، وقد ادركت الاسلام فاسلمت كما ذكره خليفه بن الخيار. وقيل ان امه اميمه والاول وصح، ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر ابن مالك. وقد اسلم قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الارقم، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندع يوم احد من الحلقتين اللتين دخلت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر صخر ثنيتاه فحسنتا فاه وجملتا، فكان يقال ما روي هدم قط احسن من هدم ابي عبيده، والمراد بالهدم كسر الثنايا من طولها. وكان له من الولد يزيد وعمر، وقد انقرض ولد ابي عبيده فلم يعقب، ونص على هذا جماعه منهم ابن سعد في الطبقات وابن الاثير في اسد الغابه وابن شافي الكفي في وادي بالوفيات، فليس لابي عبيده تعقب عند المشهور في كلام المحققين من علماء السيره والنسب. وذكر في تراجم بعض المتاخرين من اهل الشام انهم ينتسبون الى ابي عبيده، واشهرهم العلامه اسماعيل العجلوني المعروف بالجراح نسبه الى ابي عبيده عامر بن عبد الله بن الجراح، وهو صاحب كتاب كشف الخفر والالباس وكتاب الاربعين العجلونيه، والله اعلم بصحه ذلك. وكان موته بطاعون عموات سنة 18 باتفاق أهل العلم كما ذكره ابن حجر في الإصابة، وقبره في تلك الجهة. وأشهر الأقوال في تحديد قبره أنه كان بمحل يسمى فحلاً، نص على هذا عروة بن الرويد من المتقدمين، وتبعه الحافظ ابن حجر في الإصابة. وقيل هو في غور بيتان بقرية عمتة. وكان سنه مهم في 58 وصلى عليه معاذ الجبل، لأنه كان في الشام حينئذ، ومات بعده بالطاعون، وقيل عمرو بن العاص والأول أثبت. وقد قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر كافرا كما استفاض ذلك عند نقل في السيرة، والأخبار المستفيضة في السيرة ما لم تستمع على ما يستنكر لا يحتاج إلى أفرادها بأفرادها إلى أسانيد معينة. وفيه أنزل الله عز وجل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. ومجيء هذه الآية آخر الكتاب من أحسن ما اتفق للمصنف بالختم، فإن في هذه الآية التنبيه إلى الفرقان بين الصادقين في الإيمان بالله ورسوله وغيره. وعلامة ذلك أن المؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر لا يوادون من حاد الله ورسوله وعاداهم من اليهود والنصارى وسائر أمم الكفر والشرك، بل الصادق في إيمانه بربه وتصديقه بنبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي يجري مع الشريعة في بغض الكافرين والبراءة منهم واتباع ما جاء من الحق في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فرقان عظيم بين الصادق والدعي، كما ذكر ذلك أبو الوفاء ابن عقيل إذ قال: إذا أردت أن تعرف موقع الإسلام من أهله فلا تغتر بازدحامه في الجمع والجمعات، بازدحامه في الجمع والجماعات وجؤاله بالدعاء الصعودات، ولكن انظر إلى حالهم مع أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما يمسك العبد في البراءة من هؤلاء بلزومه للشريعة وإقامته نفسه عليها باتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومباعدة نهيهما، فمن كان صادقا في محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فليلتزم قاعدهما. وليس في الكتاب والسنة لفظ أدل على متابعة الشريعة من لفظ الطاعة، ولهذا كبر في القرآن اقتران طاعة الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تحقيقا لهذا الأصل في أكثر من 30 موضعا كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبذلك تصدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمن ادعاها وزعمها. فمن أراد أن يسير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون على طريقته فلينظر إلى حظه من اتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم، فإن المطيع المتبع هو المحب الصالح، وأما المدعي بلسانه دون فعله فهذا كاذب في دعواه، كما قالت رابعة وأحسنت في قولها الذي قال دون سائل ما ذكر عنها إذ قالت: دعص الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعملي في الخلاف بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا صدق العبد بالمحبة ولزم الطاعة جرت أموره كلها على وفق ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كذب في الدعوة، وإنما يعرف الفعل المحبوب بتمييز ما جاء في الشرع الحكيم من القرآن والسنة من ذلك، فلا يغتر بالوقائع الكونية والأحداث التي تقع بين أرجل الناس لتصديق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس من المطلوب شرعا إعلان هذه المحبة بمثل الكتابات والشارات والمظاهرات وغير ذلك، فإن هذا وإن وقع قدرا وحمد لمن وقع منه وجود محبة النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، إلا أنه ليس مراد الشريعة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل المحبة الصادقة هي أن تجري أمورك على وفق ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن المحب الصادق يتوقع الغلق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته حتى لا يقع فيها. وقد يخطئ العبد إذا عجل عن هذا الصراط فيقع في مخالفة ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وإن زعم محبته، كما وقع في النصارى في الغلط على عيسى فجعلته إلها تزعم محبته، وهذا كثير من المسلمين اليوم، كمثل الكتابات التي يكتب فيها: لبيك يا رسول الله، أو نحلي دون نحلك يا رسول الله، فإن هذه الأقوال إما فاسدة شرعا وإما فاسدة طبعا، وإنما يسلم من نظر في مثل هذه الوقائع إلى ما أرادته الشريعة فعمله. فطاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير هي دليل محبتك له صلى الله عليه وسلم. فليكن هم الإنسان الحقائق للرسوم والأسماء، وأكثر الخلق يقفون مع الرسوم والأسماء ولا يدخلون في الحقائق، وهذه سجية بشرية وطبيعة إنسانية فعلة مستطيرة في ولد آدم إذا يرث الله عز وجل الأرض ومن عليه. وبذلك تظهر منفعة الشريعة، فإن الشريعة تحمل صاحبها عن موافقة الطبع والقدر إلى موافقة الشرع التي فيه مصلحة العبد، كما قال علي بن أبي طالب فيما رواه أبو داود بسند صحيح: لو كان الدين بالرأي كان مس أسفل الخف أعلى أولى من أعلى. وقال صاحب ابن عمير كما صحيح البخاري: اتهموا الرأي فلقد رأيتني لو استطعت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره يومها في جنة لفعلت. فيتوقع الإنسان من الوقوع في الغلط على الشريعة وعلى المبعوث بها صلى الله عليه وسلم بتلمس ما أمر به الشريعة، ويكون مفزعه في ذلك إلى العلماء الراسخين الذين يعقلون حقائق الشريعة قبل ورود الفتن وينزلون الأمور منازلها. وقد قال الأوزاعي: إن الفتنة إذا أقبلت عقلت العالم وجهلها الجاهل، فإذا أدورت علمها العالم والجاهل. فلا فضيلة بعد جلال الفتنة، وإنما الفضيلة أن يميز الإنسان ذلك قبل وقوع الفتنة، وإنما يقع هذا العلماء الراسخين فمن زاد فيهم وأقل بأقوالهم كان على طرف الأجيال، ومن زاغ عنها فإنه ربما زل زلة لا يقوم منها. وكم من لفظة أو خطوة أو زلة أعصب في العبد هلاكا وعقبا في الدنيا. وهذا آخر التقرير على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي. هنا جملة من الأسئلة نقتصر منها على ما تعلق بالدراسة تعلقا أوليا، وما كان قال عن ذلك فإننا نعدل عنه إلى حين. هذا يقول في سؤاله: لقد ذكر المؤلف رحمه الله لما سأل أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس عليه السلام بعد نوح، فما صحة ذلك؟ نقول إن ما ذكره المصنف تبعا لابن إسحاق وغيره من ذكر إبليس بعد نوح هو المشهور عند الأخباريين وأهل السير، بل نقل بعضهم الاتفاق عليه، إلا أن في الاتفاق غصة. فقد ذكر الحاكم في كتاب المستدرك والعبدة عليه خلاف الصحابة فيها، ونسب إلى أن أكثرهم يرون تقديم نوح على إدريس، لكن هذا الذي ذكره الحاكم لا أعلم له حجة مستعصمة. والمشهور عند الأخباريين والعلماء النسب من أهل الكتاب ومن بعدهم من الإسلام أن إدريس كان قبل نوح بوجوده وبعده في سرد النسب، فكان إدريس من عقب شيخ النبي، ثم كان نوح من عقب إدريس النبي. وإدريس اسمه أخلوق، وإنما لقب بإدريس كثرة درسه الكبر. وقد ذهب بعض أهل العصر إلى إبطال هذه الدعوة مستدلا بكون نوح أول الرسل كما ثبت في الصحيح، وهذا الدليل ليس بدليل، لأن الحديث فيه أن نوح أول الرسل وليس فيه أنه أول الأنبياء. فقد سبق نوحا في النبوة جماعة، منهم آدم وشيث وإدريس، فهؤلاء من عم لنسبه الذين سبقوه في النبوة. وأما الرسالة فكان أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، فلا إشكال حينئذ. ويقول في سؤال: كيف الاستدلال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له نصف الأكل قد أكل ما ذبح عن نصف، لعله أراد الإشكال الذي سبق ذكره في درس الفجر من أن ما ثبت في صحيح البخاري من أن زيد بن عمرو بن نفيل لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سفرة، فأبى زيد أن يأكل منها، وقال: إني لا أكل ما ذبح عن نصب، ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. فهذا الحديث يوهم بالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما لم يذكر اسم الله عليه، مما أهل به المشركون على أسمائهم على نصبهم وألهتهم، لكن الحديث ليس ظاهرا في ذلك ولا صريحا فيه. ففي ذلك هو المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رسم من جنة الجاهلية، وما سوى ذلك من أخبار على خلاف هذا هي إما صحيحة غير صريحة كهذا القبل المقرر في البخاري في حديث ابن عمر، وإما غير صحيحة البتة. وقد جاء في بعض الأحاديث التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما ذبح على النصب، لكن هذه الأحاديث في صحتها روى. هذا يقول في سؤال: ذكر المصنف رحمه الله أن زوجته أم سلمة بنت أبي أمية توفيت سنة 62، وهي أقرب أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وفاة، ثم ذكر أن ميمونة توفيت سنة 63، ولم يكن خلاف في ذلك، فكيف تكون الاولى في امر حماد بن اصحابه؟ نقول هذا الاشكال انما يكتب عليه هو دون الصحيح المجزوم به، فالصحيح المجزوم به ان ميمونه توفيت قبل ام سلمه كما جزم بذلك ابن القيم في ذات المعاد وابن حجر في كتاب الاصابه، والمشهور انها توفيت في اوائل سنوات الخمسين، 51 او 53. فالاظهر ان كلام المصنف قد يكون محققا في حق ميمونه انها توفيت سنه 53 فقدم الى 63، هذا يقع كثيرا. فالصحيح ان اخر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاه هي ام سلمه رضي الله عنها. يقول هذا السائل: ما هي كتب السيره التي تنصحون بها قديمه ومعاصره؟ جواب هذا السؤال اوله ان يعلم ان من معاقد العلم التي ينبغي توجيه الطلاب اليها تحريضهم على ثلاث سير كما كان يتلقاها الاولون دام درج عليه المتاخرون، فقد آل الحال بالمتاخرين الى جعل السيره ماده انشائيه لا يلتزم فيها بمتن معتمد، وصار المنذي يبني ما شاء غير متقيد بكتاب يجمع الذهن وتوصل فيه المعلومات واحده بواحده. فينبغي على طالب العلم ان يدرس السيره على المنهج المعتمد في التلقي بان يقرا متنا ويحفظه ويستشرحه مختصرا، ثم يعمل الى شرح الى متن اطول من ذلك فيدرسه. والمتون المختصره عدة كثيرة، من أشهرها أوجز السير لابن فارس، ومنها المختصر الصغير لابن جماعة، ومنها هذا المختصر، إلا أن الأول أشهر وعليه عدة شروح. فدراسة أوجز السير لابن فارس هي مكتشف الطلب، ودرج أهل قطر الشنقيط على اعتماد قرة الأبصار للهلال وهي منظومة مجيزة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن القلب يميل إلى الأول وأنه أنبع لطالب العلم. وأما النحو المطول فلا يعدل عن ألفية السيرة للحافظ العراقي، فإن هذه الألفية عظيمة النفع وعليها شروح عدة، منها شرحاء المناوي الصغير والكبير والركوع بين الناس هو العجالة السنية وهو الشرح الصغير، ولعلي الجذوري المتوفى سنة 1066 شرح كبير لكن لم يطبع حتى الآن من مجمع الأزهر إلا الجزء الأول منه. فيحفظ طالب العلم ألفية السيرة ويستشيرها ويقرأ الشروح التي عليه. أما ما وراء ذلك من المطالعة والقراءة في السيرة فإن أولى الكتب بالمطالعة في السيرة من كتب المتقدمين سيرة ابن إسحاق، والموجود منها ثامن هو تهذيب ابن هشام، وعليه شرح السهيل المعروف لضوء الكنف، فيطالع في تهذيب سيرة ابن إسحاق ابن هشام مع شرح ضوء الكنف. وأما المتأخرون فمن أحسن الكتب فيها كتاب السيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصلية، وهو كتاب نافع في مجمله. هذا يقول: قال المصنف في فصل أعمامه وعماته وكثر هلك صغيرا، قوله هلك، بل هذه الكلمة تطلق على الميت إذا مات كافرا أم أنها تطلق على الميت فقط سواء كان مسلما أم كافرا؟ ما الجواب؟ يا عبد الله ما الدليل؟ طيب، يقول الأخ أن اسما أن الفعل هلك يطلق على الميت سواء كان صغيرا أو كبيرا مؤمنا أو كافرا، وهذا هو الصحيح الذي جاء في القرآن الكريم. لكن هل يطلق عليه اسم الفعل فيقال للميت المسلم هالك، أم يختص ذلك بغير المسلم؟ ما الجواب؟ على أحمد. لماذا؟ ايش؟ عبد الله الدليل الجواب هذا وصف ايش؟ ذلك الشاء الوصف نسبة سنة. طيب وعلى ذلك الوصف يكون ملازم للموصوف. نقول إن الفعل يطرق على كل أحد، وأما اسم الفاعل الحالي فلا يطرق إلا على الكافر، لأن الفاعل هو أحد أنواع الصفة السبعة وقول المشهور عند النحاة، وهو يقتضي أن تكون الصفة ملازمة للموصوف بخلاف الفعل المجرد. فلا يطرق على المسلم الذي قد مات، لا يطرق عليه هالكا، وإنما يطرق ذلك لا يطرق عليه هالكا وإنما يطرق ذلك على الكافر. فقول الفرضيين هلك هالك عن كذا وكذا مخالف لمقتضى الخطاب الشرعي، والظاهر من الخطاب الشرعي التسوية بالفعل دون اسم الفاعل الدالي على وجود الصفة. يقول هذا السائل: هل أسلمت أم معبد؟ أم معبد؟ الجواب: نعم أسلمت أم معبد، واسمها عاتكة بنت خالد، وهي مترجمة في كتب الصحابة. يقول هذا السائل: دائما ينكر في باب شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أقرب القوم إلى العدو، كيف التوفيق بينه وبين كونه لم يباشر القتال بنفسه إلا في أحد فقط؟ فالجواب أن يقال إن كونه صلى الله عليه وسلم أقرب القوم إلى العدو لا يقتضي وقوع المقاتلة حينئذ، وإنما تكون مدافعة تتقدم من جهة دون جهة، فيتبين في تلك الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أقرب القوم من جهة المدافعة، وإن لم تقع المقاتلة حينئذ بل تقع في أوقات مختلفة. والمشهور الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر القتال بنفسه إلا في أحد، فيتعين حمل هذا المذكور في شمائله على هذا المعنى. يقول: الواقع المصور عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قبل أن تجيب، الواقع المصور هذه يعني مقصود هذه وقف صورة لا أدري فلا أجيب عن شيء منك، لذلك الإخوان لا يضع شيء إلا بعرفه عليه، ومن وضع شيئا فذمته عند ربه سبحانه وتعالى، إن أصاب كان مأجورا بما أصاب، مأجورا بعدم الإذن بالتصرف في المسجد من غير ولاية التوفيق، وإن أخطأ كان ذلك أعظم منه. يقول هذا السائل بقول سعد رضي الله عنه: لقد رأيتني وإني لثلث الإسلام، إشكال بحيث إن أبا بكر أسلم قبله، وقد ورد أن زيد بن حارثة كان ثلث الإسلام، فكيف جمع أبو بكر خديجة زيد سعد؟ الجواب أن يقال إن قوله أنه ثلث الإسلام بحسب علمه، ولا ينافي ذلك كون غيره قد أسلم قبله، لكن لم يرتبط علم ذلك بسعد، فقد كان الصحابة في أول أمرهم في زمن سر وخفاء، فكان يرى نفسه أنه التالي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر أعد نفسه من الرجال ثلثا، فهو معذور فيما علم. يقول هذا السائل: نحن على الأكل متكئا، هل يدخل فيه الشرب؟ أقول: لا أعرف أننا ذكرنا النهي عن الأكل متكئا. أذكرنا النهي؟ ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل، هذا في صفته صلى الله عليه وسلم، وأما النهي فهي عبارة قولية صريحة في ذلك، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه لا يأكل متكئا، وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المكروهات الفعلية تفيد الكراهة، فهذا هو الواجب. ويندرج فيما ذكر من قبله صلى الله عليه وسلم عن نفسه الشرب أيضا، لأن الأكل اسم عام للطعام كله مأكوله ومشروبه، وإنما خص ذكر الأكل باعتباره الأكثر، لأن الإنسان يطيل في الأكل ما لا يطيل في الشرب. يقول هذا الأخ يفكر في كفين الطفلة أنه كان في النسب من الرجل، وأريد أن أثبت أخوه في النسب من الرجل أن النسب من شعبان. أقول إن هذين القولين كلاهما قد نقل، لكن الذي ذكرناه هو أن التفويل كان في النسب من الرجل من السنة الثانية للهجرة كما هو قول الجمهور. هذا الزحمة خير ذكرني بنظم الغزوات للبدوي المجلس الشقيقي، فهو متن متمم لألفية العراق، فإذا درس طالب العلم ألفية العراقي يدرس بعد ذلك منظومة البدوي الشقيقي في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها شرحا لشيخ شيوخنا حسن بن الشعب اسمه إنارة الدجى. ونحن نزيد تكميلا فنقول إن وراء هذين الاثنين أيضا متن ثالث مهم لهما، وهو نظم البعوث والسرايا لمحمد ثالث الشقيقي اسمه وسيلة الخليل. وهذا آخر ما فتح الله عز وجل به من الجواب عن هذه الأسئلة. بقي التذكير بما جرى في العادة من اختبار الدرس، فاختبار الدرس كما اقترح علينا بعض الإخوة تعميم الفائدة يكون في يوم الدرس القادم الذي هو منتصف الشهر المقبل بعد درس الفجر منه، لمن أراد أن يختبر ويشترك المعلومات في دراسته لهذا المختصر في السيرة، فإن الإخوان سيكونون هنا ويوزعون مرة الاختبار ثم يجيب عليها ثم ينصرف راشدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.